هذا الذكر ذكره بياخذ 20 ورقه جيز، ما هيك بياخذ 20 ورقه فرنسا. هذا الذكاء بياخذ من الجيش، اذا ما بدي اخذ في المنوط بياخذ 100 ورقه او 100 ورقه ساعه يوميا. واحد من هؤلاء اللي بياخذ نقدة بياخذ معاش. ااا آه لا ما بيشوف ان الاكل عم ينكف. ايوه بقول انا لا عم كف ولا اكل منه انا. وعم ياخذوا مع اصدقاء معاهم. لا عم يشوف عم ينكف. يعني زايد الاكل. زايد الاكل جديد عم يكبوه. مو اللي باكل منه انا. مو اكل هذا. لا بياكل بالزائد بياكل معهم يعني. بياكل معهم. ولا ينقص. أخي نحن من الله الشيء في الإسلام مهم جدا، ما بيمشي مع النظم المادية. شو فهمت مني؟ مع النظم المادية، اللي ما عندهم إلا المادة. نحن في عنا مبدأ أخلاقي سامي جدا، هذا المبدأ الأخلاقي تمسك به قد يخسر الإنسان مادة كبيرة جدا. فحينما ينظر المادة إلى هذه الخسارة بحمق هذا الإنسان. بالعكس لما نرى المسلم يتمسك بمبدأه الأخلاقي ولو كلفه مادة فهو الذي إيش يمدح بسبب اختلاف النظرة المادية عن النظرة المعنوية. تختلف النتائج والنظر إليها. ومن آثار هذا الاختلاف الجملة المشهورة اليوم عند الناس لما بيحكوا عن الكفار اللي بيقتلوا المسلمين وبيسرقوا أموالهم بيقتلوا بلادهم إلى آخره، شو بيقولوا؟ إنه هذا على قاعدة ونظام الغاية تبرر الوسيلة. فلا يوجد في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. عرفتين؟ طيب إذا كان هذا مسلما فنحن الآن بين أمرين، أمر معنوي خلقي وأمر مادي. الأمر المعنوي الخلقي هو أنه أنا عم أخذ معاشي المادي من الجيش، لكن مشروط علي أنك أنت ما لك طعام لأنك عم تأخذ ثمن. لكن من جهة أخرى عم أشوف أن الطعام عم ينكب في الجيش، فبقول بدل ما ينكب أنا بأكله. هذه نظرة مادية محضة، وكل إنسان بينظر للموضوع نظرة مادية بده يحكم هذا الحكم. بدل ما ينكب بالطعام حتى ما تأكله الكلاب بأكله أنا وأنا إنسان. إذا نظرنا نظرة مادية يكون هذا عمل هو عين الصواب. لكن لما ننظر للموضوع أنه أنا آكل اختلاسا أو سرقة وهذا لا يجوز إسلاميا، حينئذ ما بيشجعني أن أخالف إسلامي تلك النظرة المادية بدل ما تروح على الأرض ضياعا أو طعاما للحيوانات فأنا أكلها. هو ما بيأكل اختلاسا، بيأكل معها هلع يعني هم مو بيجيبوا الاكل للجنود، هو بياكل معهم على الجنود. هي على كل حال هي صورة أخرى بقى بتجي كمان، ولكل سؤال جواب. نحن عم نجاوب على أساس إنه هو عم يأكل اختلاسا. على الأن عم بياكل معها. مستوكل علنا ولو سمح له المسؤول الملائكة. لا لو سمح له المسؤول الاول لا يجوز. ليش؟ لانه مو مزيك المسؤول الاول عم بطعميه. اما بعد ان ياكلوا جميعا ثم يتبقى بقيه ويريدون ان يعني يرموا به فاخذه هو حينئذ صار مثل أخذ صدقة يعني. لا ولا صدقة، لا ولا صدقة، شعر الكلب اللي عم يأكل الطعام. يعني لا لا ما في صدقة، والصورة الثانية ما فيها شيء إطلاقا. ما لهم أي ثواب منه. ليس لهم ثواب، لكن مثل ثواب ولا منا ولا أي شيء. ما نعم، بس بده يستنى حتى يكب بود يأخذه. إذا كان مقطوع في الكب يعني. مقطوع في فهمت طبعا الدنيا من الأرض الذي ورث للميت كاتشو شو؟ الدنيا